تحنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جون رئيسا لحزب العمل الكوري، قام شخصيات الأحزاب والمنظمات والأجهزة في مختلف البلدان بزيارة سفارات بلادنا لدى البلدان المعنية قبل الأيام، ووضعوا صلاة الظهور وباكاتيا أمام صورتي زعيم لادين كيم سون والقائد لادين كيم جونغ الباسمين وأمر الفنون الجميلة الذي يحمل صورتيهما في كونهما معا، وعبروا عن الاحترام لهما. فهم عامل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية ورئيس حركة التحرير الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ساو تومي برينسيبي، ورئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري، ورئيس السكرتارية للجنة الإيطالية لدراسة فكرة جوتشي، ورئيس سكرتارية مركز ميلانو الإيطالية لدراسة فكرة جوتشي، ومدير المشروع لشركة دريم المستقبل للمقاولات والتجارة الكويتية.